الإسلام الذي يريده وهو أيضا مسلم لكن في كتاب الفتح وهو أيضا من رواية أبي هريرة وهو قوله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاجروا بالآمال كفا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة في هذا الحديث فائدة لغوية الشخص على بعض الناس وهي المجيء أو بدل الواو العاطفة وقول عليه السلام هنا أو الدخان هي بمعنى والدخان أو الدجال والدجال أو الدابة إلى آخره. فهذا الحديث كالحديث السابق من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه المسلمين على أن يبادروا أصوات الطاعة في الأعمال الصالحة بما سبق بيانه في الحديث السابق. لكن هذا الحديث يفصل بعض الأشراط التي لم يشر إليها في الحديث الأول. فيقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال جدا طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها مما جاء ذكره في القرآن الكريم كما هو معلوم، وأن يوم تطلع من مغربها يومئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل. وهذا بلا شك يحتاج إلى كثير من الإيمان، لا سيما عند الناس الذين يدرسون علم الحديث وعلم الفلك ونحو ذلك، والذين يغلب عليهم إلا من شاء الله منهم التمسك بالنظم وبالسنن التي يسمونها بالسنن الكونية أو الطبيعية، ثم ينسون وبعضهم يجحدون الذي سمها والذي نظمها هذا التنظيم البديع. فطلوع الشمس من مغربها معنى ذلك خلق نظام هذا الكون بلا شك. هذا الخلق لا يستطيع الايمان به الا كل مؤمن امن بربه عز وجل وانه فعال لما يشاء ولما يريد وخلاق كما يشاء وكما يريد، كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له مخيرا سبحانه وتعالى عما ينسكون. على ان طلوع الشمس من مغربها هو تغير نظام هذا الكون من اصله، كما جاء في كثير من الايات الكريمه ان الشمس كورت واذا النجوم انفجرت واذا الجبال كورت، هذا كله اشاره الى ان هذا الكون المنظم بهذا التنظيم ويتصرف فيه رب العالمين تصرفا يغير في هذا الكون ما يشاء بتغيير، كما قال يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فمن اوائل الاشاره الى هذا التغيير الجذري انما هو طلوع الشمس من مغربها، فالذي يطلعها كل يوم من مشرقها ليس بعاجز ان الله عز وجل يطلعها من مغربها ايجابا لان هذه الدنيا انتهت. ولذلك جاء الوقت الصادق لان يوم تطلع الشمس لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل. هذا اول شروط الساعه والتي اطلع العلماء على تسميتها في شروط الساعة الكبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا فاجروا بالأعمال ستا أولها طلوع الشمس من مغربها، ذلك لأن الأمر حين ذاك خطير. المسلم المذنب إذا لم يترك قبل طلوعها لا تنفعه توبته الكافر إذا لم يصف من كفره لم تنفعه توبته هكذا. هنا تجد المبادرة إلى التوبة من الأعمال الصالحة، وبالأولى والأحرى أن يبادر الكفار والمنافقون أن يعودوا إلى ربهم ويؤمنوا بإسلامهم. طلوع الشمس من مغربها أو الدخان، الدخان أيضا من أسباب الساعة، ولكن يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين. الشيء الأول أنه لم يأتي في السنة الصحيحة كبير شيء يذكر ليوصف هذا الدخان الذي يكون من أسباب الساعة، ومن ظاهر أنه دخان يعم الناس جميعا. يعني كما لو تصورنا أن وائدا مطلقا من هذه الغازات التي تتبارى فيها الكفار اليوم للاستكثار منها إرهابا لأعدائها، وقد يتصورون أنه لو أوتي منها بعض القنابل لا أهلكت الحرب والنسل. فهذا الدخان يكون من الله عز وجل وليس بواسطة أي إنسان، طلوع الشمس من مغربها. فظاهر أن هذه الآية الدخان يكون عاما وشاملا لأهل الأرض، ولكن الله عز وجل يعامل المؤمنين به معاملة خاصة كمثل ما يعاملهم يوم يأذن بإقامة الساعة على أهل الأرض. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على كبار الخلق. وفي هذه